باي دي جي نيمو سيش. شافوني نسوي ما كانت كلمة مهلو المعلم راح على راسه صابة وانتي بيت عيقي أليا اللي يا البنية هالشي بيت قياسه. شافوني مسلم ما كانت كلمة مهلو المعلم راح على راسه صابة وانتي بيت عيقي أليا اللي يا البنية DJ Nima Zeus.